أين لا؟ وقفنا ولا المقطوعة ولا المقطوعة طويلة الزلم مش كده؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وأربع وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا، أحدها العوراء البين أي الظاهر عورها وإن بقيت الحدقة في الأصح، والثاني العرجاء البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، والثالث المريضة البين مرضها ولا يضر يسير هذه الأمور، والرابع العجفاء وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها، ويجزئ الخصي أي المقطوع الخصيتين، والمكسور القرن يعني يجزئ المكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم، ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، ولا المخلوقة بلا أذن، ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. فأتينا على الذي لا يجزئ من الحيوان في التضحية، وعرفنا أن الضابط في ذلك كل ما يؤثر في اللحم أو غيره مما يؤكل بدل القرون، يعني فاقدة القرن النسخة القديمة الأخرى، النسخة القديمة الأخرى في حضرتك إيه؟ قرون بالجمع على الهامش، فاقدة القرن ولا القرون؟ القرون. طيب خلاص خليها القرون زي ما هي. طيب يبقى أمس عرفنا ما لا يجزئ من الأضاحي، وعرفنا أو من الحيوان في التضحية، وعرفنا أن العلة في ذلك أنه إما يؤثر على اللحم أو غيره مما لا مما يؤكل. ومما لا يجزئ فاقدة الأذن أو بعض الأذن، لا المشقوقة ولا المسقوبة بشرط أن لا يكون قد فقدت بعضا من أذنها، لا يضر الشق ولا الثقب بشرط أن لا يكون قد ذهب بعض من أذنها. الآن يتكلم على أن مقطوعة الذنب لا تجزئ، فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ولا قوله ولا المقطوعة الذنب بخلاف المخلوقة بلا ذنب فإنها تجزئ، بمقطوعة الذنب لا تجزئ، الفاقدة للذنب خلقة تجزئ، كالمخلوقة بلا ضرع يعني فإنها تجزئ، فما الفرق؟ قال: والفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة، أو ألي أنا نسيت معلش. طيب شكرا مرة أخرى: ولا قوله ولا المقطوعة الذنب بخلاف المخلوقة بلا ذنب فإنها تجزئ، كالمخلوقة بلا ضرع يعني فإنها تجزئ، أو ألي يعني فإنها تجزئ، المخلوقة بلا ألي تجزئ أيضا. والفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن، الفرق بين هذه الثلاثة حيث إنها تجزئ، وبين الأذن حيث إنها لا تجزئ في حالة فقدها، أن الأذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة، حيوان يستغني عن ذنبه ويعيش عيشة طبيعية ولا يؤثر في رعيه ولا يؤثر في نموه بخلاف فقده للأذن يؤثر ويجعله منحرفا عن بقية الرعية أو بقية الحيوانات التي ترعى، ويؤثر في لحمه وفي نموه إلى آخره. لأن الراعي يتعامل مع الحيوان عن طريق الصوت، عن طريق أن يصوت لها. والفرق بين هذه الثلاثة وبين الأذن أن الأذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة. ولذلك أجزاء ذكروا المعز مع أنه لا ضرع ولا آلية له، ومثلهما الذنب قياسا عليهما، المعز بالنص وذكره لا آلية له ولا ضرع. إذن كأن جواز خلو البهيمة من الألية ومن الضرع جاء بالنص، جواز خلو البهيمة أو الأنعام التي يضحى بها من الألية ومن الضرع بالنص. من أين؟ من التجويز وتسويغ تضحية بالمعز بنوعيه ذكره وأنثى من غير تفصيل. طيب وفيما يتعلق ب الذنب؟ قال بالقياس، فقد الألية والضرع بالنص وفقد الذنب بالقياس. والجمع بين هذه الثلاثة أنه لا يحتاج إليها في نمو الحيوان، والتعويل في التضحية على نمو الحيوان وكماله من ناحية اللحم. أما الأذن لا يؤثر، ويؤثر سلبا في ناحية اللحم، وبالتالي لا يجوز عند الشافعية تضحية بفاقدة الأذن حتى ولو كان خلقا. ومثلهما الضمير يعود على الضرع والألية، الذنب قياسا عليهما. ولا بعضه، بعض الذنب أي بعض الذنب وكذلك بعض اللسان، لا يجزئ أن يضحي بفاقدة بعض اللسان. لماذا؟ لحدوث ما يؤثر في نفس اللحم. هو اللسان في ذاته مقصود في بعض الحيوان، اللسان في ذاته مأكول في بعض الحيوان، حتى لو لم يؤكل هو يؤثر في تناول الطعام، فبالتالي يؤثر على نمو لحمه وكثرته. نعم ما يقع في الصغر من طرف الألية شرطة، ويسمى قطعه بالتطريف شرطة. يعني هذه جملة اعتراضية، قطع الألية في الصغر يحدث كثيرا عند لعب الحيوان الصغير أن يقطع شيء من أليته، فهذا يسمى بالتطريف، لا يضر. نعم استثناء، نعم للاستثناء، ما يقع في الصغر من طرف من في حاجة ما يقطع، أو ما يقطع نسخة قديمة، ما يقطع ولا ما يقع؟ أنا قلت ما يقع مرتين ومحدش من حضراتكم بيردني. اللي مع النسخة القديمة يصحصح لو سمحت، لو سمحت المرة دي نترجى، المرة الجاية هنضرب، مش قادر على الضرب يعطي النسخة لغيره يضرب، الضرب من الشيخ بركة. انتبه أيها الحامل النسخة القديمة. نعم ما يقطع في الصغر من طرف الألية ويسمى قطعه بالتطريف لا يضر. لماذا لا يضر؟ لجبر ذلك بسمنها، لجبر ذلك بسمنها. ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ، بخلاف الكبير فيضر قطعها، بخلاف الكبيرة فيضر قطعها. الفلقة الكبيرة لا يضر فلقة أو قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، بمثل العضو الكبير بالفخذ. لو أخذنا فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لا يضر، بخلاف الفلقة الكبيرة من هذا العضو الكبير فيضر، فيضر قطعها. لماذا؟ لأنه يعد نقصا في اللحم. فخذ وفخذ بتسكين الذال، عفوا الخاء، لأن كل اسم ثلاثي، هذا مر كثيرا، كل اسم ثلاثي وسطه حرف حلق يجوز فيه التحريك والتسكين، نهر ونهر وبحر وبحر وشعر وشعر وفخذ وفخذ ونحو ونحو. حروف الحلق ستة، تعرفونها؟ تعرف حروف الحلق الستة ما هي؟ طيب الهمزة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والحاء والخاء. جيد، أي سؤال إلى هنا؟ الآن الكلام على وقت التضحية. سؤال، أنا عارف يعني. الألية مؤخرة الحيوان. نعم نعم. طيب اقرأ على الهامش فيما يتعلق بوقت الذبح. قال: ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد. ده المتن، لاحظ أن ما بين الأقواس هو المتن، ومخارج الأقواس هو الشرح لابن قاسم. مداخل الأقواس متن أبي شجاع، ومخارجه شرح ابن قاسم. فالشيخ الماتن قال: من وقت صلاة العيد. الشارح قال: أي عيد النحر، ولم يكتفي بهذا، لأن عبارة الشيخ الماتن موهمة. من وقت صلاة العيد يعني من بداية وقت صلاة العيد؟ لا، ولذلك أتى بعبارة الروضة، روضة الطالبين للنووي، ليصحح ما توهمه عبارة المصنف. فقال: وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. انتهى يعني النقل من الروضة. ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس. إذن يصحح لك ما قد تتوهمه خطأ من كلام المصنف، أن وقت التضحية يبدأ ببداية وقت صلاة العيد، والصواب بنهاية وقت صلاة العيد مع الخطبتين التاليتين بأخف الممكن، لأن هناك فروضا ونوافل في الصلاة وكذلك في الخطبة. فلو اكتفينا بالممكن وهو الفروض فقط، واقتطعنا هذا الوقت وذبحنا بعده أجزأ، قبله لا يجزئ. ويستمر وقت الذبح يعني الجواز إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. غروب الشمس أي كامل القرص. وما هي أيام التشريق؟ قال: وهي الثلاثة المتصلة بعاشر الحجة، حجة وحجة، والكسر أكثر، قعدة وقعدة، والفتح أكثر، ونحن الآن في ذي القعدة، فانتبه، تقبل الله منا ومنكم. قال المحشي رحمه الله: قوله ويدخل وقت الذبح للأضحية إلى آخره، من أين استقينا هذا الزمن واستدللنا عليه؟ من خبر الصحيحين. لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وخبر ابن حبان: في كل أيام التشريق ذبح، ليس قاصرا على يوم العيد، بل يمتد إلى أيام التشريق، يعني مع لياليها، مع أن الذبح في الليل مكروه لغير الحاجة، لكنه جائز. من وقت صلاة العيد قال: أي من وقت مضي قدر، أي من وقت مضي قدر ركعتي العيد وخطبتيه بأخف ممكن بعد طلوع الشمس يوم العيد. بعد طلوع الشمس يوم العيد، من غير ألف واللام، نسخة قديمة الأخرى من غير ألف واللام، بعد طلوع الشمس يوم العيد. قال: والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع الشمس كرمح خروجا من الخلاف. يبقى هناك قول بأنه من بداية وقت الصلاة، ولكنه مرجوح في المذهب، فالأفضل الخروج من الخلاف والذبح بعد مضي هذا الوقت بقدر رمح، ثم خطبتي العيد وصلاته أو صلاته بأخف ممكن. فمن ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية كما تقدم في الحديث. أي عيد النحر، أشار بذلك إلى أن ال في العيد للعهد، أشار بذلك إلى أن ال في كلام المصنف من وقت صلاة العيد للعهد، يعني للعهد الإيه؟ الذهني، الذهني، حتى لا يعترض عليه معترض ويقول أنت عممت، وألف هنا واللام للجنس، فيشمل عيد الفطر وليس عيد الفطر وقتا للتضحية، فقال ألف ولم هنا ليست للجنس بل للعهد الذهني. والمعهود عيد النحر. وعبارة الروضة وأصلها غرضه من نقل عبارة الروضة وأصلها توضيح كلام المصنف، لأنه ربما يوهم اعتبار صلاة العيد بالفعل، وأيضا لم يذكر الخطبتين، فأراد تصحيح كلام المصنف من ناحية وإزالة اللبس من ناحية أخرى. قال ويدخل وقت التضحية أي ذبح الأضحية. نعم ها؟ يدخل وقت التضحية أي ذبح الأضحية. الشيخ المحشي بيقول أي ذبح الأضحية، فبيشرح التضحية بأنها ذبح الأضحية، من إذا طلعت الشمس يوم عيد النحر ومضى إلى آخره. قال لكن الأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع الشمس كرمح خروجا من الخلاف كما مر، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. قوله خفيفتين ظاهره أنه راجع للخطبتين دون ركعتين، ويمكن رجوعه لكل منهما. يعني لما قال الشارح ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، فكأن الصفة خفيفتين لموصوف واحد هو الخطبتين. قال يمكن أيضا تكون هذه الصفة للاثنين، للركعتين وللخطبتين، من ناحية اللغة لا بأس، وإن كان يعني ليس الأفضل. سآتيك الآن بعبارة، بيقول سآتيك الآن بعبارة أفضل أنقلها لك من المنهج للشيخ زكريا. وعبارة المنهج افتح قوسا ووقتها من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات، فجمع ليشمل الأربعة الركعتين والخطبتين. هذه أحسن من ناحية اللغة ومزية للوهم اقتصار الصفة خفيفتين على الخطبتين دون الركعتين. أغلق القوس من النقل عن المنهج لأن السؤال يسأل. نعم. كيف يقدر ارتفاع الشمس بقدر الرمح؟ ارتفاع الشمس بقدر الرمح يعني حوالي ثلث الساعة، فأنت إذا نظرت في الأفق ارتفع الشمس عند نظرت عند مطلع الشمس، يعني عند مشرق الشمس، فإذا ارتفعت بحيث يكون بين ارتفاعها وبين خط الأفق رمح، هذا هو القدر الذي يريده، اللي هو حوالي ما بين ربع وثلث الساعة، أن يكون بين خط الأفق وبين الشمس المرتفعة قدر هذا الرمح. هل فهمت؟ لم تفهم؟ لكن نرمى كذا يكون لا يمكن تقديرها كذا. لا يمكن ماذا؟ تقديرها كذا. كيف يمكن؟ الشمس بعيدة. الشمس بعيدة في الأفق. الشمس بعيدة في الأفق. في الأفق يعني في نهاية النظر، نهاية خط النظر. ننظر في الأفق فنرى الشمس طالعة. نقول أصبحنا نعم. ننظر مثل كذا يكون. هذا اللي مثل كذا ده هو الربع ساعة. اللي هو الرمح، رمح في الأفق، إذا وضعت رمحا في الأفق رمح كبير أمامك، لكن إذا سبحان الله إذا أبعدته صار صغيرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشي. عندما يكون في الأفق يكون صغيرا. جرب يعني خط الأفق بين قرص الشمس وبين خط الأفق. خط الأفق يعني التقاء الشمس السماء بالأرض، التقاء السماء بالأرض هذا خط الأفق، اللي هو إذا غابت قرص الشمس بأكملها عنده جاء وقت المغرب. خط الأفق أرسمه على السبورة. نعم مفيش سبورة، السبورة منتحاه. نعم خطبة العيد واحدة فقط. يقول في بعض المساجد او في بعض الاماكن التي فيها صلاة العيد خطبة واحدة فقط. بدع. مش انت بتحب البدع؟ هذه بدع. لان ده الوارد، الوارد كده. اصل حضراتهم قالوا ايه؟ حضراتهم قالوا مفيش دليل، ماشيين ورا الدليل، مفيش دليل. هو مفيش دليل على غير كده، لان هم عايزين الدليل عباره عن منطوق. لا، الدليل قد يكون منطوقا وقد يكون مفعولا. يبقى عندنا اصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عموم ان خطبه العيد محموله على خطبه الجمعه. خطبه الجمعه منطوقه، منطوق يعني في لفظ، في لفظ بالامر بخطبتين، فنحمل المطلق على المقدس بس. لكن هم يحبون المشاكسه في كل شيء. ففي بعض العبره مش بالخطبه يا شيخ فارس، العبره مش بالخطبه، العبره بزمن الخطبه. ان احنا ما لو لم نصلي اصلا ما لا يضر في جواز الذبح بعد مضي الوقت. فلا تشترط الصلاه اصلا. طيب، سبحان الله في حاجه اسمها سماء، سبحان الله في حاجه اسمها ارض، سبحان الله في حاجه اسمها خط الافق. فقرص الشمس اذا ارتفع بقدر الرمح في ناظريك، في عينتيك الجميلتين، يبقى هذا وقت طلوع، هذا وقت صلاه الضحى، بدايه صلاه الضحى، وهو وقت بدايه صلاه العيد، وهو وقت الذبح على المرجوح، وبعده بقدر صلاه وخطبتين خفيفتين على الراجح. انتهى وقت صلاه العيد، انتهى وقت صلاه العيد بزوال الشمس، دخول وقت الظهر. فاذا زالت دخول وقت الظهر، زوال الشمس، إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، لا تستطيع أن تصلي العيد، بل تصليه من اليوم التالي قضاء. طيب نكمل. مش في نهي عن الصلاة قبل الظهر إذا كانت الصلاة مما ليس لها سبب سابق أو متقدم أو سابق أو مقارن. النهي عن الصلاة ذات السبب المتأخر، أما الصلاة ذات السبب المتقدم أو المقارن مفيش نهي عنه. بقدر بقدر 5 دقائق. النهي عن الصلاة بقدر 2-3 دقائق، ليس أكثر من 5 دقائق، يعني حتى أقل من 3 دقائق. لحيظة بسيطة، اللي هو وقت الحديث نص على كده، عند توسط الشمس في كبد السماء، لأن الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، والنهي عند توسطها كبد السماء. الفترة بين توسطها وزوالها فترة يعني ولا دقيقة حتى، يعني مسافة زمنية في غاية الصغر، 2 دقائق أقل، لأن الدرجة الفلكية 4 دقائق، 4 دقائق من الساعة، يعني الدرجة الفلكية 4 دقائق من الساعة. استمرار صلاة الضحى من طلوع الشمس بقدر الرمح إلى زوال الشمس، زوال الشمس، لأن هذا سبب سابق، سبب سابق، يعني مفيش فيها كراهة. يعني إلى وقت صلاة الظهر. إلى وقت صلاة الظهر بلا كراهة، إلا إذا تعمدت أن توقعها في هذا الوقت، حينئذ يحرم. لكن تصلي فائتة، تصلي ضحى، تصلي تحية مسجد في وقت الكراهة لا بأس، لأن هذا سبب سابق أو مقارن. صلاة كسوف الشمس إلى آخره، يعني صلاة ركعتي الوضوء، لكن لا تتعمد أن توقع في هذا الوقت، يعني هذا الذي يحرم. عندنا عندكم، عندكم وعندنا درجة فلكية، أربع دقائق. وصلنا إلى ارفع صوتك. انتهى كلام الروضة وأصلها، انتهى أي كلام الروضة وأصلها. طيب، ويستمر وقت الذبح، أشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف إلى غروب الشمس متعلق بمحذوف تقديره ما ذكر، اللي هو ويستمر حتى لا يظن ظان أن الذبح يبدأ من صلاة العيد وينتهي عند غروب شمس آخر أيام التشريق. يعني أضع السكين على الذبيحة عند وقت عند صلاة العيد ولا أرفع السكين إلا مع نهاية مع غروب شمس آخر يوم التشريق، لا، فإلى غروب متعلق بفعل آخر وهو وينتهي، وينتهي أو يستمر وقت الذبح إلى كذا. أشار الشارع بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف إلى غروب الشمس متعلق بمحذوف تقديره ما ذكر. إلى غروب الشمس أي تمام غروبها، حتى لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام الغروب صحت أضحيته، بخلاف ما لو قطعهما بعد ذلك فلا تقع أضحية. نعم تفضل. فلا يقع بدل تقع، فلا يقع بدل تقع نسخة قديمة، يقع بالياء ولا تقع بالتاء؟ بالياء سعادتك، بالتاء، تاء حلوة، كلاهما صحيح طبعا من ناحية اللغة، لا بأس بكليهما. فلا تقع فلا يقع أضحية. نعم لو خرج وقت الأضحية المنذورة لزمه ذبحها قضاء كما مر. يبقى فرق بين أن تكون أضحية متطوعا بها وبين أن تكون منذورة. فإذا انتهى الوقت المسموح فيه بالذبح وهو غروب كامل قرص الشمس آخر يوم من أيام التشريق، فلا تذبح الأضحية المتطوع بها، وتذبح الأضحية المنذورة قضاء. وهي أي أيام التشريق الثلاثة المتصلة بعاشر الحجة، أي الذي هو يوم العيد. فإذا ضم لأيام التشريق كانت الجملة أربعة أيام، أيام التشريق أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وثلاثة عشر. ويستحب عند الذبح، اقرأ على الهامش لو سمحت ما يستحب عند الذبح. قال المتن والشارح: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، بل هي أكثر من ذلك كما سيقول المحشي. أحدها التسمية، فيقول الذابح بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم. فلو لم يسم حل المذبوح، الله إزاي حل المذبوح؟ هو قال لك إن هي سنة يسن، إذن التسمية ليست واجبة، فتركها لا يؤثر في حل المذبوح. أكمل. والثاني الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا. والرابع التكبير. نعم. ها؟ فيش أي. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، يوجه على طول. يا رجل يا رجل، مفيش أي، مفيش أي، في أي عندها إزاي يعني؟ أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا. والرابع التكبير، أي قبل التسمية وبعدها ثلاثا كما قال الماوردي، أو بعدها الهمزة خطأ. والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبل. تعال إلى كلام المحشي، قال رحمه الله قوله: ويستحب عند الذبح، أي عند إرادته، زي كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني قبل، إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني قبل ذلك، إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. هنا أيضا مستحب عند الذبح عند إرادة الذبح. والمراد عند الذبح مطلقا، هذا تعميم ليس خاصا بالأضحية، وإن كان الكلام هنا في الأضحية، أي أضحية كانت أو غيرها، فهذه السنن تجري في الأضحية وغيرها، إلا التكبير فإنه خاص بالأضحية كما نقل عن النص، نص الإمام الشافعي، وصرح به الماوردي وغيره، أي في الحاوي. لكن سيأتي أنه يسن التكبير في العقيقة، فلعل المراد بكونه مختصا بالأضحية أنه لا يسن في غيرها أو غير ما ألحق بها. في غير النسخة القديمة؟ مفيش غير النسخة القديمة؟ خلاص بلاش بلاش ما تزعلوش. والمراد بكونه مختصا بالأضحية أنه لا يسن في غيرها وما ألحق بها. ها؟ وأما ما ألحق بها؟ وأما لا لا يا سيدي وما ألحق بها صح كده؟ وما ألحق بها النسخة القديمة الأخرى وما صح كده وما ألحق بها وهو العقيقة لأنها ملحقة بها في غالب الأحكام. يبقى أولا بيقول إن هذه السنن التي يعددها تعم الأضحية وغيرها باستثناء التكبير فهو خاص وهو سنة ليس فرضا يعني خاص بالأضحية وما ألحق بها. ما الذي ألحق بها؟ العقيقة. لماذا هي ملحقة بها؟ لأنها تتبعها في سائر الأحكام. فمن ناحية النوع الحيوان ومن ناحية سن الحيوان ومن ناحية طريقة توزيع الحيوان العقيقة تماثل الأضحية لا طبعا في زمنها لا في زمنها. فالعقيقة ملحقة بالأضحية فالتكبير عندها مسنون أيضا عند إرادة ذبحها. ولا يخفى أن الدعاء بالقبول لا يجري في غيرها وما ألحق بها أيضا لا يجري تمام. ولا يخفى أن الدعاء بالقبول لا يجري في غيرها وما ألحق بها أيضا. يبقى بيستثني التكبير وبيستثني الدعاء. خمسة أشياء غير الأضحية غير الأضحية وما ألحق بها الوكيرة فيش مسنون. هو الدعاء مشروع. فرق بين أن يكون مشروعا وأن يكون مسنون. المسنونية أخص من المشروعية. أدعو في كما تشاء يعني لا يجري سنيته لا تجري سنيته التي قيل بها في الأضحية والحق بها لا يجري هنا. يا سيدي ادعي وأنا منعتك من الدعاء. كلم على الوارد. الوارد في الأضحية هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد اللهم تقبل هذه عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد. يبقى هذه هو ملحق بها. لكن ادعو حد منعك من الدعاء. الدعاء عباد. العقيقة يجب التصدق منها سنة الأضحية. تمام. العقيقة يجب التصدق بشيء منها مما يسمى لحما يجب طبعا ولو قليلا. نعم. قوله لا يسن في غيرها ما ألحق بها هنا يقول عن العقيقة تكبر فيها كما لا يسن. يسن يسن التكبير في العقيقة كما في الأضحية بس غيرها. أيوه غيرها لا يسن. غيرها لا يسن. طب يجوز نكبر في غيرها؟ يجوز. فرق بين السنية والمشروعية. المشروعية أعم من السنية لأن يعني المشروعية فيها إباحة وفيها ندب وفيها وجوب وفيها حتى الكراهة. المكروه مشروع. قوله خمسة أشياء يستحب عند ذبح خمسة أشياء قال بل أكثر. فإنه قد تقدم الكلام على سنن زائدة متعلقة بالذبح في كتاب الصيد والذبائح. وقال الشيخ الخطيب افتح قوسا بل تسعة يغلق القوس. الشيخ الخطيب يعني في الإقناع. ثم قال بعد الكلام على الخمسة التي في كلام المصنف افتح قوسا والسادس تحديد الشفرة السكين مثلا أو الموسى أو المدية ما يذبح به يعني من حديدة تحديدها سنة. والسادس تحديد الشفرة في غير مقابلتها وغير مقابلة الحيوان حتى لا يرى الشفرة فيتأذى. والسابع إمرارها والتحامل عليها ذهابا وإيابا لأن مجرد القطع يحصل به المطلوب. القطع الإمرار والحركة بها ذهابا وإيابا سنة. لكن المشروع الذي لا تجزئ معه الضحية إلا به هو القطع. القطع لا يحتاج إلى تحريك وإمرار. الإمرار والتحريك سنة لأنه يساعد في راحة البهيمة وسرعة خروج الدم منها. كل هذا من الإحسان الذي ندبنا إليه. والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى. والتاسع عقل الإبل. انتهى أغلق القوس يعني من النقل عن الشيخ الفقيه في الإقناع. ربط الإبل عقل الإبل أي ربط الإبل حتى لا تنفر. وبالجملة فالعدد لا يقتضي الحصر في الخمسة لأنه لا مفهوم له، لأنه الضمير يعود على العدد. العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له يعني ليس محصورا في مفهوم مخالفة، يعني لا مفهوم يعني لا مفهوم مخالفة له. لما يقول الشرع الشريف خصال المنافق ثلاث أو آية المنافق ثلاث، إذن غيرها ليست من خصال المنافق أو من آية المنافق أبدا. في بل عد نفس الشارع الشريف عد أكثر من ثلاثة في أحاديث أخرى في نصوص أخرى. فإذا من هذا ومن غيره خصال الفطرة خمسة ثم يعدد حتى تصل إلى عشرة بمجموع الروايات، وقص على هذا. فعرفوا من ذلك هذا الضابط، هذه القاعدة، مش ضابط ده قاعدة، أن العدد لا مفهوم له مدام لم يحصر، لم يحصر بأداة حصر، إنما إلا ما وإلا مثلا نفي وإثبات أو إنما أو ما شابه، تقديم وتأخير. فتصحصح معايا كل يوم من ده. خلاص، فالعدد لا مفهوم له. صمت ثلاثة أيام، أكون كاذبا لو كنت صمت أربعة. لما أقول لحضرتك صمت ثلاثة أيام وفي الحقيقة أنا صمت عشرة، فهل أنا كاذب في قولي صمت ثلاثة أيام؟ إيه الكاذب؟ ما فعلا صمت ثلاثة أيام بل ومعها سبعة، فقولي صمت ثلاثة أيام لا ينفي أني صمت فوقها يوما أو يومين أو أكثر. ولو أقسمت على ذلك والله لقد صمت ثلاثة أيام ما أحدث في يوم. العدد لا مفهوم له إلا إذا حصرت. لو قلت ما صمت إلا ثلاثة أيام فأكون كاذبا، ولو حلفت أكون حانسا إلى آخره. نعم، لا، ستة أيام ده حصر، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، غير لما صمت ثلاثة أيام. فمجموع النصوص التي تتكلم على خلق السماوات والأرض في ستة أيام ينفي كونها من هذا الباب، ينفي كونها من هذا الباب. بل إن اليهود لعنهم الله قالوا استراح في السابع. في أكثر من كده حصر عليهم من الله ما يستحقون. تعالى الله وتقدس عما يقولون. نعم، هناك آية فيها شبهة بيقول الأستاذ ولكنه صوته منخفض، ارفع صوتك حتى يسمع إخوانك وأخواتك. في يومين وتجعلون له أندادا. طيب، ما رد ابن عباس على هذه الشبهة؟ مش ممكن، لأن لو مشينا مع ظاهر ما تقول هيبقوا 8 أيام، والأسبوع ما فيهوش إلا 7 أيام بس، زمان ودلوقتي من أول ما خلق الله الأرض وهي 7 أيام. لا يسلك في الرد على هذا مسلك العدد لا مفهوم له، لا يسلك خالص. لكن ابن عباس رد على هذا بوضوح، أن في شركة بين الأرض والسماء، فخلاص انتهت هي 6 أيام بالمجموع لا بالتفريق. آيات فصلت فيها جمع، فيها تفصيل، فإذا جمعته ينتج 6 أيام، لكن لا ترد على ذلك بأن العدد لا مفهوم له، لا ينتج. أحدها أي أحد الخمسة أشياء، وفي اللغة تقول الخمسة الأشياء، لأن أشياء هنا صفة، فلا بد من لا تصح النسخة لو سمحت، النسخة لا تصححها، هو الشيخ ما أخطأش، لكن إذا أردت أن تكتب ملاحظة يعني، إن هذا كثير في كلام الفقهاء أنهم عندهم بعض التجوز في الكلام اللغوي يعني، لكن هذا ليس خطأ، هذا متعمد من الشيخ مش خطأ. مش خطأ من الناسخ، بل هو جرى في كلامهم يتساهلون في مثل هذا، لكن من ناحية اللغة ودقتها فأشياء هنا واقعة صفة، فلا بد أن تكون محلاة بالألف واللام لتوافق الموصوف في التعريف، لأن الموصوف معرف بالألف واللام. قال أي أحد الخمسة أشياء التسمية، فهي سنة عندنا، عندنا الشافعية يعني خلافا للجمهور، فهي واجبة عند الجمهور. وقد مر في الذبائح والصيد الرد على الجمهور من حوالي ثلاثة أوجه، وحوالي لا تقل حوالى كما يقولون بعض قراء نشرات الأخبار، حوالى ده إيه مش فاهم، حوالي بلفظ التثنية، لفظ تثنية لكنه لا يراد فيه التثنية، هو مجرد لفظ فقط، قريب حوالي بمعنى قريب، ولكنه له لفظ وقالب وصيغة التثنية، والتثنية غير مرادة. وأيضا تقول في نشاط الأخبار بالمناسبة، يعني رغم أنها قنوات كبيرة ومحترمة، يقولون ماء ماء، يقرؤون ألف مئة، هذه الألف سايلنت لا تنفق، هذه الألف لا تنطق، فيعني هو يريد أن يتكلم باللغة العربية فكل ماء، لا هذه الألف لا تنطق. فلماذا كتبت، لماذا كتبها العرب، حد يعرف لماذا كتب العرب في الإملاء وفي الرسم، لماذا كتبوا هذه الألف رغم أنها لا تنطق، حد عارف؟ لم يكن هناك ضبط على الميم. طيب ما قبلها مفتوح، طيب لو لم تكن مكتوبة ورسمت على النطق لكانت هكذا، أليس كذلك؟ طيب وأنت تعرف أنه لم يكن عندهم نقط ولا ترقيم، لم يكن عندهم في الكتابة الأولى نقط ولا ترقيم، فإذا لن تكتب هذه الهمزة، صح؟ لم يكن عندهم لا نقط ولا تشكيل ولا ترقيم ولا شيء، فلو كتبت مئة لا رسمت هكذا. طيب يلا نكتب بقى منه على الكتابة الأولى من غير نقط، ستكتب هكذا، فكيف نفرق بين منه ومئة؟ فوضعوا هذه الألف للتفريق بين منه ومئة. بس أنا مستعجب أنكم لا تعرفون، وأنا كنت أتوقع أن بعضكم يعرف. نعم السياق بقى، السياق جبال وحبال، طلعت الحبال، هيشتبه معانا لما اقول كده طلعت الحبال، طلعت الحبال كلام يفهم؟ لا، اصل هو مفيش نقط، هنعمل كده هنقول مش محتاجين للنقطة ونكتفي بهذا لانها لا تشتبه مع الجبال، لا تشتبه لان الحبال لا تطلع ولا تصعد. نعم ممكن بس كسر، ما هو ممكن ممكن يبقى، ولذلك عملوا كده في بعض الكلمات في اولئك. المهم يعني كل ما فيه حروف زائده في اللغه العربيه في الرسم، يعني كل ما فيه حروف زائده زي اولئك مثلا ليه وضع الواو، نفس الشيء هتجد ان العله انها متكرره، تكرر شيء وهذا هذا شيء اخر، عندما كسر على اللسان حذفوا أو زادوا أو إلى آخره. الفرق بين ما وضعوا فيه وما لم يضعوا فيه كسرة الدوران رسما أو لفظا. كتابة مئة من غير ألف خطأ، كتابة مئة من غير ألف خطأ، خطأ، إن هذا مدخل إلى إفساد الخط العربي الموروث، فيلجؤون الى هذه الاشياء. يلا بقى نكتب اللغه العربيه بحسب ما ننطق، بحسب ما ننطق، يبقى معناه لن تستطيع بعد قرنين او عقدين ان تقرا كتب التراث، خلاص من الاجيال هتتربى على رسم اخر وتنسى الرسم الاول، فمعناه كتب التراث ضاعت. هي طريقه يفعلونها من عندهم، يعني يفعلونها بغرض خبيث، طبعا في ناس تظن ان هذا نوع من التسهيل، لكن حتى ان بعضهم اقترح ان ان ان, أن نكتب باللغه العاميه. لماذا نكتب باللغه العربيه اصلا؟ نحن ننطق باللغه العاميه لغه دارجه وهكذا. فهي خطوات الشيطان يتوصلون به الى افساد الدين بالكليه. كتب التراث ثم القران في النهايه، لا القران مقدس، يبداون بكتب التراث ثم في النهايه يهجمون على القران. نعم الوصف. ايه النحو الوصفي؟ والله ما اعرف، اول مره اسمع، مش عارف اين وصلنا. طيب نتكلم على على التسمية، على الذبيحة وأنها سنة. تعبد. بيسأل هل يمكن، هل يكون التحدث بالفصحى عبادة؟ يعني يدخلها نية ليتعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه ممكن في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن تنوي أن تكون بذلك متعبدا لله، بس على مش على أنه تقليد للعصر الأول. إذا كنت تقصد أنك تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالعصر الأول، لا، ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة الحفاظ على اللغة العربية. إذا كنت تقصد وتنوي الحفاظ على اللغة العربية أو نشر اللغة العربية أو الإبقاء على اللسان العربي، هذه نية صحيحة. أما مجرد أنك تقلد وتحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أظن أن هذه نية يعني نية عبادة، لأن هذه لغات، واللغات لا يتعبد بها في ذاتها. طبعا إبقاء لسان العربي مطلب شرعي بلا بلا بلا مراء ولا جدال، بالإجماع. هذا الإبقاء على لسان العربي معنى الدين، لأن لو فقد لسان العربي ضاع الدين، والدين حيضيع في النهاية، حيرفع القرآن حتى لا يبقى من يقول الله الله. طبعا ده شيء ما محل اجماع، ده مفيش فيه خلاف. الابقاء على لسان العربي الابقاء عليه، الابقاء على ده فرض كفايه. امال ايه احنا بنلعب؟ امال ايه؟ بارك الله فيك. نعم. مش فاهم ايه علاقه اللسان العربي بالتكافؤ في الزواج، موضوع عربية وعجمية، اللي دخل ده في ده؟ إيه علاقة العربي كجنس بالعرب كلغة؟ ممكن غير الأعجم يتكلم العربية ويأتي بفرض الكفاية، ويكون العرب ويكون العرب كجنس اللي أنت عايز تحافظ على نسلهم لا يعرفون العربية. مش عايزين، احنا عايزين نبقي في هذه الأمة من يتقن العربية، مش بس يتكلم العربية بل يتقنها، يتقنها بالقواعد، يعرف نحوها وصرفها، قواعد وبلاغتها. وده المطلوب بفضل الكفاية اللي بنتكلم عليه، الحفاظ على اللغة العربية، مش على الجنس العربي. لا، مش الجنس العربي، اللغة العربية، لأنها بها نزل التشريع. كيف نفهم التشريع أو الشرع الشريف إلا من خلال اللغة العربية؟ لكن لو تصورنا خلو الكرة الأرضية البسيطة من العرب، ما ضاع الدين. الدين هيضيع لو العرب ضاعوا؟ لا، مش هيضيع الدين. لكن لا دين بدون لغة عربية، حفاظ اللغة العربية فرض كفاية بالإجماع. طيب نعود إلى التسمية. أحدها أي أحد الخمسة أشياء التسمية فهي سنة عندنا ويكره تركها، يكره تركها رعاية لخلاف الجمهور، ويكره تعمد تركها. وعند غيرنا واجبة. ليه واجبة عند غيرنا؟ مما أخذوا. قال لظاهر قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما الرد على مثل هذا الدليل؟ وأجاب عنه الشافعية أن المراد مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ذكر اسم غيره عليه، بأن المراد، يا نسخة قديمة أخرى، بأن المراد. وأجاب عنه الشافعية بأن، ها؟ بأن، ممتاز. وأجاب عنه الشافعية بأن المراد مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ذكر اسم غيره عليه. نعم فهمت. ينفع نهت ينفع ينفع جميلة وأحسن كمان لأن في تكرار بأن، لكن هو النسخة القديمة كده وإحنا نحترم النسخة القديمة ونرفعها فوق رؤوسنا خاصة لما تجتمع يعني. لكن من ناحية الصحة صح بغيرها. وأجاب عنه الشافعية بأن المراد نقطتان: مما لم يذكر اسم الله عليه. إزاي يعني؟ بأن بقى التصوير بأن ذكر اسم غيره عليه بقى التصوير، بقى الأولى بقى الاستعانة بقى الآلة، والبقى الثانية بقى التصوير. أجاب الشافعية بأن اسمها بقى الاستعانة، استعانوا بالآتي. الباقي الأخرى باقي التصوير. أجاب الشافعية بأن مستعينين بكذا، أن المراد مما لم يذكر اسم الله عليه كيف يعني صور بي باقي التصوير بأن ذكر اسم غيره عليه. هو ده اللي حرام، أنك تخلي الذبح من تسمية الله تعالى وتسمي غيره. ما الدليل؟ ما الذي جعلكم تقدرون هذا؟ قال بدليل قوله: وإنه لفسق، في نفس الآية من سورة الأنعام: وإنه لفسق. فإنه ما أهل لغير الله به. الشافعية قالوا: يا جمهور، يا من تقولون بالوجوب، هل تخلية الذبح عن ذكر اسم الله فسق؟ قالوا: لا. فمحل إجماع أن تخلية الذبح عن غير اسم الله، عن عفوا تخلية الذبح عن اسم الله ليس فسقا. هو لا تحل به الذبيحة عندهم، لا تحل به الذبيحة عندهم، لكن لو لم يسمي هل هذا اسم فسق يا جمهور؟ قالوا: لا، ده محل إجماع أنه ليس فسقا. طب كيف يقول الله سبحانه وتعالى وإنه، كيف ينعته الله تعالى ولا يصف الله تعالى بأنه فسق؟ إذن ليس المقصود هو مجرد الإخلاء عن ذكر الله تعالى، عن ذكر اسمه المبارك، وإنما عن أن يحل محله اسم آخر مما كانوا يهلون به على ذبائحهم. يا أيها النائم استيقظ. وإنه بدليل قوله: وإنه لفسق. فإنه ما أهل لغير الله به كما قال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به في المائدة. ويدل لذلك أيضا سبب نزول الآية، دليل آخر أنهم استعانوا بسبب النزول، وهو أنهم كانوا يذبحون ذبائحهم باسم آلهتهم ثم يأكلونها، فنزلت الآية نهيا لهم عن أن يأكلوا مما سموا عليه آلهتهم، بخلاف ما لم يسمى عليه أصلا فيحل، لأن التسمية سنة عندنا كما علمت. فيقول الذابح، أي سؤال؟ فيقول الذابح إلى آخره، تفريع على التسمية، يبقى الفاء اسمها فاء التفريع، ما دام التسمية سنة يبقى الفاء دي اسمها فاء التفريع. فيقول الذابح بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، تفريع على التسمية. بسم الله أي إن اقتصر على الأقل، يبقى السنة فيها درجات، حتى السنة فيها درجات، خلاص، كما يدل عليه قوله: والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، فالأكمل كمالها، كما أكمل في السنة يعني، الأكمل في السنة، فالأكمل كمالها. الضمير في كمالها يعود على إيه يا نايم؟ أنت يا نايم أنت رد علي. نعم، البسملة. فالأكمل كمالها، كمالها عفوا أسف، فالأكمل كمالها، الضمير يعود على التسمية بأن يقول الرحمن الرحيم. بعضهم يقول عند الذبح لا نقول الرحمن الرحيم لأنه ليس موضع رحمة، هذا شائع وهو خطأ، لأنه موضع رحمة، موضع رحمة، رحمة بالمطعوم وهو الإنسان، ورحمة بالمذبوح لكونك تطبق شرع الله تعالى عليه، فالله تعالى يخفف عنه بهذه التسمية. والجماعة الشاميون السوريون صنعوا بحثا ماتعا جميلا على الذبائح التي يذكر عليها اسم الله والتي لا يذكر عليها اسم الله، فوجدوا عجبا، وجدوا بالاستقصاء وبالاختبار أن ما يذكر اسم الله عليه من الذبائح يكون طيبا من ناحية اللحم ومخلوه من الأمراض، بغض النظر عن الزكاة الشرعية يعني، خلاص. وحتى الكفار صنعوا هذا في الوضوء، الكفار مش المسلمين، الكفار في أظن البحث اتعمل في هولندا أو كذا، أن من يتوضأ يكون عليه هالة من الضوء تشعر بالأشعة تحت الحمراء أو تحس أو تقص بالأشعة تحت الحمراء، ويخلو عنها من لم يتوضأ. فالوضوء يؤثر في الكون، يؤثر في الكون، ولكننا لا نفقه تسبيحهم كما يقول الله سبحانه، لا نفقه هذا، فلله تعالى حكم يعرف البعض بعضها ويغيب عن الكثيرين. طيب، قال: فلو لم يسم حل المذبوح، أي مع الكراهة، لأنه يكره ترك التسمية عمدا كما مر. والثاني أي من الأشياء الخمسة، نبهك أنها ليست خمسة يعني، بس الثاني من هذه الخمسة، الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يعني بأي صيغة. ونذكر بما يخطئ فيه الكثيرون عند الصلاة، عند صلاة الجنازة، ينبه المأمومين يقول لهم والله بعد التكبير وتقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية تقرأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في النصف الثاني من التشهد. خطأان، خطأان. الخطأ الأول أن التشهد ليس له نصفان، بل هو جزء واحد، وهو من أول التحيات إلى الشهادتين، هذا الذي يسمى التشهد ما بعده، ليس تشهدا أصلا، خلاص. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني هو أن المشروع هو الصلاة على النبي بأي صيغة، وليس يعني لو اكتفى باللهم صل على محمد أجزأ، وأي زيادة فوق ذلك هي سنة. نعم. في الأكل، شوف الشيخ بيقول، هو يخاطبهم بالأكمل، هو لا يقول إنه الأكمل، بيقول له كده، بيعلمه بعد التكبيرة الأولى اقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية اقرأ الصلاة، صلي على النبي كما تفعل في النصف الثاني من التشهد. ما الذي يستقبله المستقبل؟ استقبل أن هذه هي الصيغة المشروعة، مش الأكمل. لو قال الأكمل يبقى على العين وعلى الرأس، خلاص. لكنه هو نفسه حفظ كده، لأنه بتردد بدليل الخطأ الثاني، وهو النصف الثاني من التشهد. إيه حكاية النصف الثاني من التشهد؟ عاد الناس اعتادت على ذلك، كما اعتادوا أن يقولوا التشهد الأول، الأوسط، عفوا الأوسط، كلمة الأوسط دي خطأ، مش موجودة في كتب الفقه يا أخوانا. التشهد الأوسط اللي بنسمعها كتير وتربينا عليها من صغرنا، التشهد الأوسط. الأوسط في اللغة معناه مسبوق وملحوق، يعني خطأ لغة وخطأ من ناحية الاصطلاح الفقهي. ما فيش في كتب الفقه حاجة اسمها التشهد الأوسط، ولا في اللغة تصح، لأن يعني الأوسط معناه هناك ما قبله وهناك ما بعده، وهو قد توسطهما، قل أو كسر، يعني قل المسبوق أو كسر المسبوق، قل المتبوع أو كسر المتبوع. لكن هو ما فيش مسبوق، تشهد الأول ليس قبله تشهد، هو تشهدان، تشهد أول تشهد أخير، إن كان فيه تشهدان يعني. طبعا في صلوات ما فيش إلا تشهد واحد. طيب، الشيء والشيء يذكر، يعني سامحونا لهذا الاستطراد. الشيء أنت ذكرت كلمة الأشياء، الثاني أين الأشياء الخمسة؟ حضرتك قلت إن هو ده درجة في أسنان الكفار. أيوة، خمسة أشياء. وأن أشهد الخمسة أشياء صح إيه لغة؟ لا لا، الأشياء الخمسة دي ما فيهاش حاجة. اللي قبلها نحط الألف واللام في الصفة. لا، نقول إيه العبارة حب إزاي؟ العبارة حضرتك اللي هي أحدها، أي أحد الخمسة أي أحد الخمسة الأشياء. الأشياء بالألف واللام حتى يطابق الصفة الموصوف في التعريف. قال: ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله. إزاي يعني؟ أي في حاجة؟ نسينا حاجة؟ نسينا. طيب، حاضر. والثاني من أي من الأشياء الخمسة، الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: ويندب جمع السلام معها أيضا، الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، أو أي صيغة فيها جمع بين الصلاة والسلام. ويكره تركها عمدا كالتسمية. ويكره تركها، الضمير هنا يعود على إيه؟ على التسليم ولا على الصلاة؟ على الصلاة. يكره ترك الصلاة عمدا كالتسليم. ويكره أن يجمع بين اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ اي بان يقول بسم الله واسم محمد بالجر، لان لو قال واسمه لا كراهه، بسم الله واسمه محمد لا كراهه، لكن الذي يكره بسم الله واسم محمد بالجر حيقول. لماذا حيقول؟ هو لسه حيقول حالا ومر، وانت كنت معانا في ممر مر في الذبح في الذبائح والصيد مر. طب اقرا احضر الدرس، طب اصبر، الصبر جميل. فيكره مع حل الذبيحه ان قصد التبرك، ويحرم عليه ان اطلق مع حل الذبيحه كما في التي قبلها، وان قصد التشبيك كفر وحرمت الذبيحه. هذا هو المعول عليه كما في حواشي الخطيب، حواشي الخطيب كالبجيرمي مثلا. وما قاله المحشي من انه في صوره الاطلاق يكره وفي صوره قصد التبرك لا يكره ولا تحرم الذبيحه فيهما ضعيف. بقي ما لو قال بسم الله واسم محمد بالرفع، يعني بالرفع الثانية، وحكمه أنه لا يحرم بل ولا يكره، لأنه لا إيه نفضل، وحكمه أنه لا يحرم. النسخة القديمة الأخرى وحكمه ها أنه صح كده، وحكمه أنه لا يحرم بل ولا يكره. شوف بقى التعليل هو يا شيخ سامح باشا، لأنه لا إيهام فيه. هنا لا يكره، لا يحرم ولا حتى يكره. ليه؟ لأنه لا إيهام فيه. إذن علة حرمة التسمية مع الجر بسم الله واسم محمد فيها إيهام التشريك، العلة إيهام التشريك كما قاله العلامة ابن قاسم، يعني العبادي. ابن قاسم اللي معانا هو الغزي شارح المد، لكن الذي يذكره الآن هو العبادي. نعم طيب الحمد لله. طب لم تب يعني انت بتتكلم على التاني بقى اسمه الرفع، الرفع معلش عشان افهم سؤالك عشان اعرف اجاوب عليه. ما سؤالك؟ سؤالك على الجر ولا على الرفع؟ رد عليا لو سمحت. على الاثنين. ما الاولى بتوهم ما هي دي السبب في حرمه الاولى انها توهم. بس يبقى السؤال في الاول ولا في الثاني؟ الثاني ما فيهاش وهم لان في رفع. الثاني في رفع. ما فيش عطف. وبعدين معاك. يا فندم اسمعني، المقصود انا هشرح لك، انا مخلصت ده انا قريت بس انت ما سبتنيش اشرح وانا لسه شرحت حاجه. بسم الله واسمي، بسمي واسمي، كان يقول واسمه بالرفع ده يوهم العطف. هل هذا يوهم العطف؟ لما يكون ده مجهول وده مرفوع يوهم العطف. فما لم يوهم العطف لا حرمة فيه بل ولا كراهة. أما ما يوهم العطف فيه الحرمة. لكن من ناحية حل الذبيحة ننظر إلى مراده، إن قصد التشريك غير لو لم يقصد التشريك، قصد التبرك، قصد التشريك أطلق، ثلاث احتمالات. قصد التشريك مع حرمة الفعل حرمت الذبيحة، لأنه لا يذكر غير الله تعالى على الذبيحة، لا يذكر غير الله على الذبيحة أبدا، ولا ولو كان نبيه اسم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن قصد التشريك حرم الفعل وحرمت الذبيحة. إن قصد التبرك بعضهم قال يكره وبعضهم قال لا كراهة، وهو الخلاف الذي أشار إليه الشيخ. إن أطلق بعضهم قال يحل وبعضهم قال يكره وهكذا. لسه ما شرحتش والله، متعودين كده وانت من قدماء الطلبه. خلينا نشرح للطلبه بس اللي حاضرين وبعد كده نسمع الاسئله. ويكره ان يجمع بين اسم الله تعالى واسم رسوله عليه الصلاه والسلام، الصورة بقى التصوير، أي بأن يقول بسم الله واسمي محمد بالجر. فيكره مع حل الذبيحة إن قصد التبرك. يبقى يكره إن كان قصدا للتبرك. طب وإن كان قد أطلق، أطلق يعني إيه؟ يعني أخلى قصده عن شيء، لم يقصد لا تبرك ولم يقصد التشريك. قال ويحرم عليه إن أطلق مع حل الذبيحة كما في التي قبلها. يبقى تحل الذبيحة لو قصد التبرك، ويحل الذبيحة لو لم يقصد شيئا. لكن مرة حيكره في حالة التبرك، ومرة يحرم في حالة الإطلاق، يعني عدم القصد، إخلاء القصد عن شيء. قال وإن قصد التشريك حرمت الذبيحة، كفر وحرمت الذبيحة، يبقى ارتكب حراما، بل أشد أنواع الحرام وهو الخروج من الملة والعياذ بالله، والذبيحة لا تحل كأنها ميتة بالضبط. هذا هو المعول عليه كما في حواشي الخطيب. وما قاله المحشي أي البرماوي من أنه في صورة الإطلاق يكره وفي صورة قصد التبرك لا يكره ولا تحرم الذبيحة فيهما ضعيف. بخلاف بقى بين الشافعية في حالتي قصد التبرك وقصد الإطلاق، أو الخلو من القصد وهو ما يعرف بالإطلاق. فالمحشي البرماوي قال إن قصد التبرك لا حرمة ولا كراهة. شيخنا هنا البيجوري بيقول لا يكره. الشيخ البيجوري الشيخ البرماوي بيقول لو أطلق يكره فقط ولا يحرم. الشيخ هنا بيقول إنه يحرم، والبيجوري بيقول إن ما اختاره أو ما عول عليه أو ما ذكره البرماوي ضعيف في المذهب. يعني بقي ما لو قال بسم الله واسمه محمد صلى الله عليه وسلم بالرفع، ما حكمه؟ قال وحكمه أنه لا يحرم بل ولا يكره. لماذا؟ ليه حنكره؟ هو لا إهام فيه، لأنه لا إهام فيه. إهام بإيه؟ إهام بالتشريك، إهام بالتشريك، كما قاله العلامة ابن القاسم. الأسئلة، اسأل، عندك سؤال ولا انتهى؟ اسأل. اسم أي حد غير الله، مطلوب إخلاء هذا المحل عن غير اسم الله تعالى. نعم، الثانية اللي هي واسمه، لما رفع يا شيخ سامح، لما رفع وقال واسمه عرفنا أن هذا مستأنف. ومال بس مش ما دخلش عليها الباء، لأن الباء يا علامة معناها التعلق. هو ايه بسم الله؟ هو مجرد كلام بيقال من غير فهم؟ لا، الباء حرف جر، فالجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره اذبح مثلا. لا، اذبح مش مجرد استعين، يوافق اقرا، يبقى اقرا القران ولا كده، يبقى ادخل البيت يبقى بسم الله ادخل، اخرج من المسجد يبقى بسم الله اخرج، اذبح يبقى بسم الله اذبح، متعلق بمحذوف بداعي من النحو اللي احنا بنقول يجب تعلمه، يبقى أذبح بسم الله. لما يأتي رفع يبقى لا علاقة لاسم المصطفى عليه الصلاة والسلام بمتعلق اسم الله تعالى وهو الذبح. يبقى لما رفع يبقى استأنف كلاما جديدا، يبقى قال أذبح بسم الله واسم محمد مستصحى، واسم محمد متبرك به، واسم محمد مذكور بلسانه، واسم محمد لا أستغني عنه، إلى آخر ما يريد. يبقى مبتدأ خبره محذوف، واسم محمد أي حاجة مما يصح في هذا المقام. لما رفع أبعد وهم التشريك، لكن هنا في وهم للتشريك، قد يكون فعلا في تشريك حقيقي حينئذ، والعز لا يكفر والذبيحة لا تحل، لكن لو أطلق يبقى حرام عند الشيخ ومكروه عند البرماوي وغيره. لو قصد التبرك يبقى مكروه عند الشيخ وجائز عند الشيخ البرماوي وغيره. بس يبقى الكسرة غير الضمة، هذا شيء وهذا شيء في الرفع. أنا أسف، أنا غلط، الكلام ده ما يتقالش، لأن الرفع لا يمكن أن يتصور لغة في قصد بالضبط زي أخي الحبيب بيقول الشيخ لو حدش مش سامع. ليه لم نعمل هذه التقسيمات تشريك والتبرك وكده في الرافع؟ الإجابة على هذا السؤال هي نفس الإجابة عن سؤال لو قال لامرأته أنت حلوة أنت جميلة ونوى الطلاق يقع الطلاق؟ الله ده نوى ده بيكرهها يا ناس ده طهقان منها وقال لها أنت حلوة بس مش قادر يقول لها أنت طالق خايف من جوه بيكرهها من جوه يريد أن يبينها بونا ولا بينونة كبيرة مغلظة عظمى لكنه لم ينطق اللفظ لا يساعد القصد من غير اللفظ لا ينفع في مثل هذا في مثل هذا لا ينفع مش كل حاجة النية فيها تكفي مش كل حاجة فيها اللفظ يكفي في أشياء لابد من الجمع بين النية وبين اللفظ في أشياء اللفظ فقط ولا ننظر للنية في أشياء يكفي النية فقط ولا ننظر لللفظ فهذا مما يعتمد فيه على اللفظ مع النية في مواضع لما يأتي الرفع هذا يبقى خلى عن التعلق بالذبح يبقى لا تقول لي بقى واسم محمد ثم تقول بس ده نوى التشريك لو نوى التشريك لتكلم بكلام عربي يفهم ذلك أما يتكلم يقول أنت حلو يقصد الطلاق يقول يا ناس طلقوها مني ده أنا بكرهها بس مش قادر أنطق عفوني يقول له لفظك لا يساعد لفظك لا يساعد عايز طلقها طلقها خليك شجاع بطل خوف بطل جب كده نشجعه نعلمه اللغة العربية نعلمه الدين مش نقول له قول حسني مبارك كذا وهو أصلا لا لازم يبقى فاهم عارف هيقول إيه ها لماذا يؤدي يا فندم؟ بيسأل الشيخ لما قال بسم الله واسمي محمد وأطلق يعني أخلى قصده عن شيء الحكم إيه على كلام الشيخ البيجوري الحكم أنه يحرم هذا الفعل مع حل الذبيحة يقول لماذا لم يكر هذا على الذبيحة بالحرمة السؤال لماذا تحرم الذبيحة مش لماذا لم لماذا لا تحرم لماذا تحرم لماذا تريد أن تحرمها هو لم يقصد التشريك يعني مفهوم جدا ان هو الحرمة حرمة الفعل مش حرمة الذبيحة حرمة الفعل للإيهام هذا التعليل موجود اهو طب حرمة الذبيحة ليه انت اللي تقول لي ليه انت اللي جيب لي الدليل مش انا اللي اجيب الدليل لماذا نقول بحرمة الذبيحة ايوه مفيش هناك قلنا بحرمة الذبيحة لما قصد التشريك لانه ذكر غير الله عليها لكن لما لم يقصد التشريك ولا شيء اخر اللي هو عبارة اطلق يبقى لماذا تحرم الذبيحة ده لو اخلى الذبح عن اسم الله اصلا حلت الذبيحة ما الذي فعله لم يقصد غير الله تعالى على ذلك اطلق طب نعود الى ما كنا فيه قصد التشريك إيهام التشريك إيهام التشريك إيهام التشريك بالرفع الرفع في حاجة قال ولا يكره بل ولا يكره لا مش ضابط معنى بس أغلبي الضوابط كلها أشياء أغلبية يعني أشياء أغلبية في العبادة نعتمد النية في المعاملات نعتمد اللفظ ويأتي في الطلاق بالذات والزواج طلاق باب النكاح يعني في الطلاق يبقى نحتاج إلى في الكنايات كنايات الطلاق كنايات الظهار إلى النية مع اللفظ شيء غريب المعاملات العقود ألفاظ والزواج من العقود والأصل فيه أن يكون لفظ فقط فنجد أن في مساحة ضيقة من باب المعاملات وهو الطلاق خاصة حتى مش النكاح الطلاق خاصة يحتاج فيه إلى نية فده قد أغلبي بس إن المعاملات الأصل فيها هو اللفظ ولا نظر للنية والعبادات الأصل فيها النية ولا نظر إلى اللفظ وغيرها يعني كما ترى أحيانا نحتاج إلى النية والقصد وأحيانا نحتاج إلى النية والقصد الثالث ولا فيه نحن؟ الثالث قوله هو الثالث أي من الأشياء الخمسة استقبال القبلة للذبيحة أي بمذبحها الذي يهمنا لحصول السنة هو أن يكون المذبح توجها للقبلة لا كامل الذبيحة. المهم المذبح يعني مكان الذبح. المذبح اسم مكان، مكان الذبح، أي بمذبحها كما أفاده الشارع بقوله افتح قوسا أي يوجه الذابح مذبحها أغلق القوس، أي لا وجهه، وجهها أي لا وجهها. خلاص، لماذا؟ حتى لا ترى السكين، يعني عندك مشكلة، عندك خلاف حتى لا ترى السكين، يبقى يوجه المذبح ويبعد وجهها حتى لا ترى السكين، وده من الأخلاق التي يراعيها الفقهاء. ويتوجه هو أي الذابح أيضا، أي كما يوجه مذبحها يعني للقبلة. والرابع أي من الأشياء الخمسة التكبير، أي ولو مرة بالنظر لأصل السنة، يعني أقل شيء تحصل به السنة هو أن يكبر مرة واحدة، أما كمال هذه السنة أن يكبر ثلاثا، وأما بالنظر لكمالها فثلاث. فقول الشارح افتح قوسا أي قبل التسمية وبعدها ثلاثا أغلق القوس، إنما هو بالنظر لكمالها، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يفرقها يصلها ببعض لا بأس، ويزيد بعد الثالثة ولله الحمد قبل التسمية وبعدها، فلا ينافي أن أصل السنة يحصل بمرة قبلها ومرة بعدها، بل لو اقتصر على مرة واحدة كفى كما يفعله الناس، فإنهم يقولون بسم الله الله بسم الله الله أكبر، وأحسن ألا تصل بسم الله بالله أكبر بالله أكبر حتى لا تكسر لفظ الجلالة أوله، يعني بسم الله الله أكبر كده، يعني الأفضل ألا أن نخلي اسم الله تعالى عن أن يكسر أوله. فمثلا تقرأ الصمدية تقول قل هو الله أحد الله الصمد، بلاش تصل، لو عايز توصل وقف هنا أحسن، يعني من ناحية الحسن يعني والأدب مع الله أنك لا تكسر أوله، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، وتقف، لأنك لو وصلت هتقول أحد الله الصمد، أحد الله الصمد، بلاش أدب يعني. نعم، كل حاجة بقى، كل حاجة يعني، لا مش العبرة بالأماكن، العبرة بما يوصل إلى كسر أول لفظ الجلالة وهو يليق به الرفع لا الكسر سبحانه وتعالى واسمه كذلك. ترقيقة كسر الماء قبلها فيؤدي إلى ترقيقها. الله الله أكبر تبدأ بها بهمزة قطع فتفخم الله أو تغلظ الله. والخامس أي من الأشياء الخمسة الدعاء بالقبول، أي أن يدعو الله بأن يقبل منه، فيقول الذابح اللهم أي يا الله، فالميم المشددة الملحقة بآخر لفظ الجلالة نائبة عن يا لكسرة الدوران، لكسرة لماذا فعلوا هذا؟ لكسرة الدوران نطقا وكتابة، لماذا فعلوا هذا؟ لكسرة الدوران نطقا وكتابة. اللهم هذه، اللهم هذه منك، منك أي هذه الأضحية نعمة صادرة منك كما بينه الشارح بعده، وقوله وإليك أي وتقربت بها إليك، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، والجر والمجرور الآخر متعلق بمحذوف آخر، اللهم هذه منك وإليك، منك جر ومجرور متعلق بنعمة، هذه نعمة منك، نعمة كائنة طبعا متعلق بكائنة، نعمة كائنة منك، والجر والمجرور الآخر وإليك متعلق بتقربت بها إليك، بالفعل تقربت المحذوف. وقول وإليك أي وتقربت بها إليك كما بينه الشارح بعد أيضا، فتقبل أي فتقبلها مني يا كريم، بيقدر إيه الشيخ هنا؟ فتقبلها مني يا كريم، بيقدر لك إيه الشيخ؟ بيظهر لك المحذوف اللي هو إيه؟ المفعول به، فتقبلها أي هذه الأضحية مني يا كريم. طيب، ولا يأكل، نقرأ على الهامش لو تكرمت. نعم فضل. ليس السؤال الشيخ بيسأل في المتطوعة يقول هذه منك وإليك، إليك عرفت يعني تقربت بها إليك، فهذا هذا يقال في المتطوعة بها ولا في المنظورة الواجبة فقط؟ الإجابة في الاثنين، تقربت بها إليك، حتى في المتطوع بها يقول كده. نعم نعم في الحقيقة لا يتقرب. رد عليه، ده لو لم يتقرب تبقاش أضحية، ده لو لم يتقرب تبقاش أضحية. ده تعريف الأضحية هي النعم الذي يذبح يوم العيد تقربا، ده تعريفها اللي في بداية الفصل اللي قرأناه إن كنا قد قرأنا. فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم بما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا. لو أخلى عن التقرب لا يقع أضحية حتى لو كان في عيد النحر. طب ما هو الجزار بيذبح في عيد النحر عشان يبيع لحمة، وده بيضحي؟ لا ما بيضحيش، ده بيبيع لحمة. طيب بالمناسبة بمناسبة الذبح ده، لو اشتركنا سبعة في بقرة أو جاموس أو في بدنة، خلاص نحن نملك سبعة يملكون بدنة، وأحد هؤلاء السبعة الجزار، الجزار يريد أن يذبح ليبيع له السبع مثلا، يريد أن يذبح ليبيع وأنا أريد أن أضحي، فحضرة الجزار جاء في العيد، ولأن الحظيرة عنده هي المكان المناسب لوجود هذه البدنة فوضعناها عنده، فجاء الجزار وذبحها ليبيع، ونحن الستة الذين نريد أن نضحي لم نشهد هذا ولم نعرف أنه ذبح، يعني بمعنى أصح لم ننوي الأضحية فذبحها. نحن شركاء، أنا لي السبع وأنت لك السبع وهذا السبع والجزار له السبع، فذبحها وهو لا يريد التضحية، فأخذت منه هذا السبع، هل يجوز أن يكون هذه أضحية؟ هل يجوز أن أخذ سبعي وأعتبره أضحية وأجري عليه أحكام الأضحية من وجوب التصدق ببعضها إلى آخره؟ هل هذه أضحية؟ الجواب حضرة المحترم، أنت المحترم، في محترم غيرك؟ طبعا في قول، وما انت شاطر بس تعدل عليا تقول لي ده غلط وده غلط وده غلط، لازم تعدل عليا، لازم تعدل عليا في حضره المحترم. ها ليه؟ ليه؟ لانه لابد من النيه عند الذبح، هذا مر علينا ايضا، لابد من النيه في المتطوع بها، لابد من النيه عند الذبح. طب يلا نشوف حاجه ثانيه، الجزار عنده بدنه ملكه وذبحها ليبيع، وأنا ذهبت فاشتريت منه سبع هذه البدنة لأضحي بها، مش المطلوب أن أنا لي سبع بدنة، يكفي سبع البدنة عن التضحية؟ أذهب للجزار في يوم العيد وقد ذبح يوم العيد وأخذت منه سبعها أو أكثر، فهل تقع هذه عن أضحيتي؟ وأنوي عند الشراء، أنوي عند الشراء، العبرة بالنية عند الذبح، العبرة بالنية عند الذبح. طيب تعال شوف هذه المسألة، بدنة خسفت إلى شاء إلى ضاء، بدنة خسفت إلى ضاء، فالعبرة في سنها، العبرة في سنها، يعني لابد من السن، إذا كانت شاة فلابد أن تكون قد جزع، تكون جزعة أكملت سنة وطعمت في الثانية، إذا كانت بدنة فهي خمس سنين. هذه البدنة خسف بها وصارت شاة، صارت ضأنا خروف، فهل يا ترى نعتبر المخسوف صورة المخسوف ولا صورة ما قبل الخسف يعني ولا صورة ما بعد الخسف؟ السن نعتبره ما قبل الخسف، السن نعتبر ما قبل الخسف، لا إله إلا الله، وفي الاشتراك نعتبره ما بعد الخسف، مفيش اشتراك ولا حاجة، ما بنتكلمش على اشتراك، لا بقى نشترك فيها أكثر من واحد، ماشي. لا في حد عنده سؤال عنده اجابه؟ يبقى الصوره اللي معانا صوره بدنه خسفت الى ضأن مثلا، الصوره الاخرى ضأن سبحان الله ربنا عز وجل جعله بدنه سبحان الله لا اله الا الله. هل يجوز في حالة البدل التي خسف بها إلى ضاء أن نشترك فيها سبعة باعتبار ما قبل الخسف، ولا لا يجوز اشتراك باعتبار ما بعد الخسف؟ هل تجزي يعني عن سبعة ولا عن واحد؟ وهل نعتبر السن سن ما بعد الخسف وهو سنة وطعن في الثانية، ولا سن ما قبل الخسف وهي خمس سنين وطعن في السادسة؟ نفس الشيء يقال في ضاء تحول إلى بدنة، العبرة بأيهما، ما قبل الخسف ولا ما بعد الخسف؟ يقول العبرة بالخواتيم. اللي هي فندم نهاية خلاص وصلت الإجابة. نعم العبرة في السن بالأعلى. العبرة في السن بالأعلى. سن بالأعلى ايوه. في الشركة. في الشركة بالاقل. طيب حد عنده اجابة تانية؟ ما بعد الخسف زي ما قال الشيخ دي نفس الاجابة كله بما قبل الخسف. يبقى عندنا اجابة كده واجابة بما ما قبل الخسف واجابة ما بعد الخسف. حد عنده اجابة رابعة؟ الشيخ قال انت دايما متاخر. ها الاجابه الصحيحه، ان المساله مساله هل الخسف للتغيير وتغيير في الصفه ولا في الذات. العبره بهذا الخسف هل هو تغيير في الصفه ولا في الذات، يعني في الصوره، الصفه يعني الصوره، ولا في الذات. لو كانت تغييرا في الذات فالعبرة بما بعد، ان الذات تغيرت وخلاص لا نظر الى ما قبل الخسف سواء كان ضأنا ولا بدنا، يبقى العبرة بالنهاية الخواتيم زي ما بعضكم قال باعتبار ان الذات تغيرت خلاص، لماذا تنظر الى ما قبل الخسف، الذات تغيرت. لكن مجرد صورة لا، دي بدنا في صورة ضأ صفة فقط، بعد ما كانت كبيرة الحجم بقت صغيرة الحجم، بدل ما كانت بتقول بتقول ماء مثلا، يبقى تغيير في الصفة أو في الصورة لا في الذات. لو كان تغيير في الذات يبقى العبرة بما بعد، لو تغيير في الصورة يبقى العبرة بما قبل. والإجابة الرابعة هي الصحيحة وهي التي لها الجائزة، وليس لكم جوائز، أنا بس اللي ليها جائزة. نعم. هل هذه متصورة عقلا؟ قطعا. أما حصلت ولا ما حصلتش الله أعلم، لكن نتكلم عن الناحية العقلية. حصل أن بنو إسرائيل خسفوا قردة وخنازير، بس السؤال ملوش لازمة ملوش معنى لأن الله تعالى قادر. عقلا حصل ولا ما حصلش، ولا هل محتاجين نحن نقول الله تعالى خسف البني إسرائيل؟ مش محتاجين نقول هذا لأن هذا لا يخالف العقل يعني. لا، بيسأل الشيخ سؤالا جميلا. لو الجزار نوى الأضحية، أي واحد بقى جزار أو غير جزار، ذبح البدنة التي يملكها هو وحده ثم جئت أنا بعد ذبحه فاشتريت منه سبعها أو أكثر لأضحي بذلك، لا يجوز، لأن التضحية هي إراقة الدم، أنا لم أنوي عند إراقة الدم لي أنا. إذا تولد الإنسان من الإبل هل يجوز الاشتراك فيها؟ ما لم يضحي يبقى يشترك فيها. نكمل لو سمحت، وصلنا فيه. نقرأ على الهامش لو تكرمت. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه. ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، يعني على المذهب الجديد. وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، تنبيه للشيرازي صح وتصحيحه للنووي. وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء، ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. ترجيح النووي ده مرجوح، والعمل على أعلى القول الآخر اللي هو قال وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء وتصدق بثلث على الفقراء من لحمها، هذا هو الراجح كما ستعرف من كلام المحشي. ولا يبيع، أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو شعرها أو جلدها. ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. ويطعم حتما وجوبا من الأضحية المتطوع بها الفقراء، يطعم الفقراء والمساكين. والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها، فإنه يسن له ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. نعم. أو يا نسخة قديمة أخرى، أو التصدق بالبعض ولا والتصدق بالبعض. و غلط على الهامش لو سمحت، لو سمحت على الهامش بالقلم الرصاص يا طالب سامحك الله. طيب، يبقى هذا كلام جديد في هذا الفصل يتعلق بكيفية التصرف في الأضحية. الأضحية نوعان، واجبة وغير واجبة. واجبة ما كانت منذورة أو مجعولة، يعني النذر الحقيقي أو الحكمي، والنوع الثاني هو المتطوع بها. فقبل أن ندخل في ذلك، مسألة أخرى لطيفة، وهي ما إذا اشتركنا نحن مثلا سبعة أو أقل في بقرة أو بدنة، أنا والشيخ تحسين والشيخ أحمد والشيخ عمر والشيخ كذا إلى آخره، وجاء الشيخ عمر ورفض أن يذبح. الشريك صعب شوي، أو كان الشيخ سامح شريك غلس فرفض أن يذبح. يوم العيد يا عم الشيخ سامح يلا نذبح، قال لي لا مش ذابح. شريك بقى يوم الأول التشريق يلا نذبح يا شيخ سامح، قال لي مش ناوي أذبح. تاني التشريق، تالت التشريق، خلاص المغرب قربت تغرب يا شيخ سامح، رفض أن يذبح الشريك. ماذا يفعل الشركاء الذين يريدون أن يضحوا في هذا الشريك الغلس؟ يذبحوه. ماذا يفعلون؟ هل لهم أن يذبحوا قهرا ولا ليس لهم ذلك لأن هذا ملك الغير؟ الإجابة، يذبحوا قهرا، يذبحون قهرا ويتركون التصرف في مال الغير، يعطلهم عن الشعيرة. نفرق بين شيئين، إجابة إن شاء الله جيدة. نفرق بين شيئين، بين أن يكون نصيبه منذورا وبين أن يكون غير منذور. لو كان قد نذر فهذا يذبح قهرا ولا نحتاج لشيء لأنه يجب عليه أن يذبح. لو كان قد نذر يجب عليه أن يذبح في العيد، يجب عليه ولا يحتاج لنية عند الذبح، بمجرد ما عين وقال هذه أضحي، وقال نذرت لله تعالى هذه، عينها ابتداء. أخذنا قبل ذلك لما قسمنا متى ينوي عند التعيين ولا ينوي إذا كانت في الذمة ثم عين، ولا إذا كانت تطوعا. يبقى يجب أن ينوي عند الذبح إذا كانت تطوعا، أو إذا كان قد نذر في الذمة ثم عينا. أما إذا كانت معينة ابتداء فلا يحتاج إلى نية في الذبح، فهذه تذبح قهرا ولا ننظر إليه لأنه يجب عليه أن يذبح في العيد. أما لو كانت متطوعا بها وليست معينة ابتداء، فهناك اتجاهان عند الفقهاء عند الشافعية. إما أن يذهبوا الشركاء يذهبون للحاكم والحاكم ينوي نيابة عنه لأن لابد من نيته عند الذبح حتى لا نضيع ماليته لأنه لابد أن ينوي عند الذبح فنستطيع أن نذبح له هو لا يريد أن يذبح لا يريد أن ينوي فنذهب للحاكم وينوي نيابة عنه هذه من النوادر أن شخصا ينوي نيابة عن شخص آخر فهذا اتجاه عند الشافعية إذا رفض هذا الغلس أنه يذبح ده فرض يعني الحقيقة أكبر من كده ربنا يسامحنا يعني طيب اتجاه الآخر عند الشافعية أنهم يذبحون قهرا حتى في هذه الحالة وهو الذي جنى على نفسه وده اللي يمكن أشار إليه الشيخ سامح أنه عطل هذه الشعيرة يبقى يتحمل هو أنه هو الذي دخل في هذه الشركة مختارا لم يكن مقهرا ولا مجبورا فلما جاء وعاند ورفض يبقى يذبح نيابة عنه ويبقى ساعتها لم تضع المالية بالكلية واللحم له لكن ذهبت عنه أضحية ذهبت عنه كونها أضحية لكن المالية موجودة يبقى اتجاهان فيما لو كانت تطوعا اتجاه أن يذهب إلى الحاكم فينوي نيابة عنه واتجاه أن تذبح بغير إذن الحاكم أو بغير ذهاب إلى الحاكم ويأخذ هذا اللحم بقى ولا يكون أضحية له وهو الذي جنى على نفسه طيب نعم لأنه اشتراها عشان يضحي نوى أنه هو يضحي أو عزم على أن يضحي ونوى عنه الحكم هو معنى نوى عنه إيه وإلا ما كانش تبقى نية معنى أنه نوى عنه أن بات أضحيته زي كما لو كان الأبعد يعني مثلا لا نية له بأن كان صغيرا غير مميز أو كان مجنونا فيذبح بالنيابة عنه أو كان قد مات وقالوا أوقف كما أخذنا أمس أوقف نعم معلش مرة أخرى لو كان إيه يغير مصالح تختلف لا اتفقوا على يوم السبت ممكن نذبح الحد لأن دي المصالح تختلف لكن الممنوع هو أن تخلي أيام الذبح عن الذبح معلش ما دي الشركة دي مشكلة الشركة في أي شيء مش في الذبيحة فقط مشكلة الشركة أنك لابد أن تتوافق وتتوائم مع شركائك خرج وقت الأضحية المنذورة يجب عليه القضاء صح هل يأتم إذا كان متعمدا طبعا إذا كان متعمدا كما لو بيسأل الشيخ هل إذا أخرج المنذورة عن وقتها يجب عليه القضاء عرفنا لكن يأسم إذا تعمد يأسم كما لو أخر صلاة زكاة عيد الفطر عن وقتها وهو غروب شمس يوم العيد فهو يأسم ولكنها تبقى في ذمته ويخرجها قضاء كان في يد أخرى مرفوعة غروب الشمس عند يكاد يكون كل الفقهاء زكاة الفطر ينتهي وقتها بغروب زكاة الفطر نتكلم على عيد الأضحى زكاة الفطر لعيد رمضان ينتهي عند معظم الفقهاء والشافعية منهم بغروب شمس يوم العيد لا بالصلاة حقيقة يعني وليس سؤالا اقتراح نحن ممكن يعني نجعل اخر 10 دقائق درس كل الى عامة استفيد منها ومطرح الفادي احنا بنجاوب اللي بيسأل بالمجلوس لا يعني تكون اسئلة عامة يعني هو دايما السؤال يكون بس هل في هذه الصورة اللي هو الرافض يشترط ان ننتظر حتى اليوم الثالث ما انا اجدت على الشيخ على كده ننتظر حتى اليوم الثالث أم يذبح قهرا في اليوم الأول لا نحن جاوبنا على هذا السؤال وقلنا الشركة لها تبعاتها نصبر على الشريك لغاية لما نفقد الأمل وبعد كده نذبح قهرا عنه أو نذهب للحاكم كما نعم ده مش اتجاهين على التخيير ده بعض الفقهاء ذهب إلى هذا وبعض الفقهاء ذهب إلى هذا جهان للفقهاء يعني بعضهم رأى هذا وبعضهم رأى هذا أنت بقى كمكلف تعمل إيه أو كشافعي عايز تتشفع في هذه المسألة أو تأخذ مذهب الشافعية افعل هذا تخير لك الفقهاء نفسهم مش خيار الفقهاء، بعضهم ذهب الى هذا وبعضهم ذهب الى هذا. المسلك الثاني لا تقع اضحيه انه يعني الا منه الحاكم او ذبح فقارا لا تقع اضحيه في حاله المتطوع بها لا تقع اضحيه لان ما حدش نوى، لكن في حاله المنذوره خلاص هو مش محتاج لنيه لانه عينها، في حاله الحاكم نوى بالنيابه عنه فتقع اضحيه ان شاء الله. نكتفي بهذا ونجعل قراءة المحشي أو كلام المحشي في الأسبوع القادم إن شاء الله. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو مش نية، هو النية بترفض، بس ما فيش رفض، النية لا ترفض، النية دي وجودي مش عدمي. إخواننا النية وجودية ليست عدمية. الشيخ بيسأل الحاكم نوى بالنيابة عنه بس هو رافض. رافض إيه؟ رافض إيه؟ ده رافض إن هو تكون أضحية، لكن هو مش رافض النية. النية ليست عدمية، النية بتكون موجودة وجودية، شيء وجودي يوجد مقارنا للفعل، يوجد مقارنا للفعل. ما فيش نية، هو لا يريدها، مفيش نية لا يريدها، لكن حضرة الحاكم نوى عند الذبح، مش بينوي قبل، بينوي عند الذبح. هو عنده ايه بقى صاحب الاضحيه الشريك ده عنده ايه؟ ما عندوش حاجه، مفيش تعارض اصلا. مش مهم يعذر. عشان نحل مشكله الشركاء. حد لي سؤال؟ نعم. خد بالقول الثاني، زي الشيخ سامح زعلان من نية الحاكم مش قادر يتصور الموضوع. خد بالقول الثاني اذبحها قهرا عنه، ده اللي مريحكم. انا هروح للحاكم، الحاكم واخد اجازة، هروح احبط عليه في البيت. طبعا هذه طبعا السنه.